أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في من وجد كنزا مطروحا، سواء كان في الصحراء، في البار، على رأس جبل أخرجه من موضعه بجنبه، أو نقله إلى مكان وجده مطرحا أو مطروحا. هذه المسألة تكون على عدة وجوه. فقسم منها أن يكون المخرج له غير إنسان، هذا بحث فيه. البحث الثاني أن يكون المخرج له إنسان. المقدس الأردبيلي المحقق بالتعبير يحذرون عنه في باب الأخلاق والعرفان، يقولون المقدس الأردبيلي لأن جمة القدسية فيه، لكن في الفقه حينما يذكر المحقق الأردبيلي له شيء من التحقيق، خصوصا في مجمع الفائدة والبرهان. هو سفايرة يعني أشياء كثيرة. نعم، لا بس ينبغي أن شوية يتقلل على أي حالة لنخرج. الآن الجنب الأولى، احنا فيما إذا كان المخرج له غير إنسان، هاي الجنبة ما بحثناها، فبشكل سريع نبحثها حتى الفروع الباقية من الجنبة الثانية، أو نكمل ذيك الجنبة كيفكم تشوفون أو لا. هاي الجنبة ما المخرج له غير إنسان، باعتبار أن المحقق الأردميلي رحمه الله وكاشف الغطاء وتبعه بعض أعاظم العاصر على أن المعدن لا بد له من مخرج، لا بد يكون له مخرج، يعني إنسان لا بد يخرجه. التفت إلى هذه الجهة، فإذا أخرجه الحيوان أو خرج بطبيعة حاله من البركان والأمطار وغير ذلك، أحسنت، فإذا خرج بهذه الصورة قالوا ما عليه خمس، لا بد أن يخرج إنسان. ليش؟ لأن هذا المعدن راح يصير معدن فوق الأرض، معدن مطروح، واللي يأخذ المعدن المطروح ما عليه خمس، اللي يخرج المعدن عليه الخمس. فالتفت الى هالجهة ناظرين، لابد ان يخرج انسان. هاي خلاف المشهور. المشهور قالوا لا فرق في ذلك، من يستولي على المعدن. الاخراج اشارة الى الاستيلاء والتملك، فمن يتملك ويستولي المعدن يكون عليه الخمس، سواء اخرجه السيل او اخرجه الريح، الزلزال، البركان، غير ذلك. فاذا من دون ايدي عاملة من قبل البشر اخرج او خرج، هذا لا خمس فيه على مسلك القوم وعلى مسلك المشهور فيه الخمس. ليش؟ لان اللي يجي يشوف معدن اخذ المعدن، استولى على المعدن، تملك المعدن، حاز المعدن او لا. نعم، قائل عناوين كلها موجبة للاستيلاء وامثالها موجبة للخمس، في المعدن الخمس، يعني العناوين هكذا كانت، العناوين كانت مطلقة في المعدن الخمس. ان قلت في روايتين عنوان الاخراج، قلنا هذا عنوان الاخراج عنوان مشير الى ان المعدن مو هو بمكانه عليه خمس. اذا حصل عليه الاستيلاء، اذا حصل عليه التسلط، إذا ملكه شخص، إذا حازه شخص، لابد يدخل في العنوان حتى يستوجب الخمس. فإذا نصف المسألة الأول مسألة إذا لم تخرجه الأيدي العاملة ما عليه خمس، هذا غير تام، هذا عليه خمس، هذا انتهينا منه. والذي خالف في ذلك كما قلنا المحقق الأردبيلي من جهة، المحقق الأردبيلي تارة في كلامه نوع ضرب من التمدد، وفي كلامه مكان آخر تشويق وقوة في عدم الخمس. والمرحوم كاشف الغطاء أيضا على عدم الخمس، إلا أن ومن ممن يعني من المعاصرين اللي عاصرناهم وإن لم ندرك دروسهم، يعني سيد الخوي رضوان الله عليه أيضا على منوال أمرهم نشاء أيد أنه ما كخمس في المسألة، مسألة الإخراج لابد من الإخراج. أي فيصدق عليه معدن وركاز لما يصدق عليه، هذا اللي يجي ياخذه، هذا اللي يجي ياخذه يستولي على المعدن والركاز وما يستولي هو المعدن، لا المعدن هو المغروس في الارض، الركاز المركوز في الارض، اثنينات المعناه واحد من هذه الجهة. لكن احنا لما نشوف الروايات اللي تقول في المعدن الخمس، في المعدن يعني اللي موجود في الارض الخمس واللي يستولى عليه، اللي يستولى عليه يعني يجي يوقف عليه، هذا معناته يتملكه، اللي يتملكه يعني يقف عليه يتملكه ويخرجه يخرجه. فالاخراج عنوان مشير الى ان الخمس لا يتعلق بشيء حتى يدخل تحت الملك، اللي بيقول هذا حتى لو كان في ارضك، حتى لو كان في دارك، حتى لو كان تابع لك، هذا مو بسرعة يجي عليك الخمس، لابد يحصل عنوان الملكية للمعدن بالاستيلاء عليه بالاخراج، هذا العنوان. الريح او المطر او البركان او الزلازل او الحيوان او ما اشبه ذلك اذا اخرج الخمس فراه شخص بسرعة استولى عليه، استولى على المعدن، تملك المعدن. فالروايات من هذه الجهة سألة، شنو على المعدن؟ ماذا عليه؟ قال فيه الخمس. هاي العناوين كانت مطلقة، البعض حاول يشكك انه ماكو اطلاق من هالجهة، لو لم يكن اطلاق من يقول اهمال اكو من هالجهة، اذا اكو اهمال من هالجهة لصرحت الروايات في الجهة الثانية اللي تردون تثبتوها، لصرحت الروايات في الجهة الثانية بشكل واضح، كل واحد يجي يسأل عن الخمس ما صرحت له بالاخراج، رواية روايتين بعدين تكلمت عن الاخراج، وظاهرها من الاخراج يعني التملك والحيازة، وظاهرها يعني ان الاخراج في نفسه له مدخلية في وجوب الخمس، الاخراج في نفسه ما له مدخلية في وجوب الخمس، وانما التملك له مدخلية في وجوب الخمس. فعلى هذا اذا استولى على الخمس المطروح فعليه، اذا استولى على المعدن المطروح فعليه الخمس من دون اشكالين. وعبر بعض أساتذتنا سيد الهاشم في بحوث في الفقه في كتاب الخمس، عبر هذا في غاية الوضوح، ما قال هذا واضح، يقول أصلا هذا في غاية الوضوح، يعني كأنه تعليق ببعض أكابر القوم أنه أكو داعي أن نجعل الإخراج قيد في وجوب الخمس، لا الإخراج مو قيد في وجوب الخمس. بقت عندنا الشق الثاني، إذن إذا أخرج عليه، إذا خرج بنفسه عليه، نعم. ولا بعد الإخراج جاء الظالم أو جاءت الدولة وأخذ هذا المخرج، وأيضا أخذ هذا اللي أخذ اي ما عليه خمس واضح هذا ظروفها ظروفها كمتهم واضح هذا مو بس في الخمس هذا مو بس في الخمس في عموم التكاليف هاي الله يحفظكم في عموم التكاليف كل واحد يغلب على امره بمرض بشيء بكذا لا مو الاخراج وانما قيد الاخراج مو لوجوب الخمس عنوان مشير للحيازة والتملك لان قومهم يجاوبون يقولون هذا ادلة ثانوية حاكمة الادلة الثانوية حاكمة احنا ما نقدر مكانات الغلبة والقاسر والجابر والإكراه وأمثال ذلك من نقدر نقيس عليه لأن هي مو أمور طبيعية في الأمر الطبيعي نعم اللي أخرج عليه الخمس في الأمر الطبيعي إذا نوى مو مطلق من أخرج من أخرج ونوى التملك عليه الخمس فلذا احنا من هنا ردنا نقولهم راح نستكشف نستكشف أن قضية الإخراج بنفسها مو هي عملية قيدية فلذا من أخرج ولم ينوي التملك لا خمس عليه من اخرج ونوى التملك فالامر يرتبط بقضية الملك والحيازة ما يرتبط بقيد الاخراج بنفسه قيد الاخراج بنفسه عنوان مشير فاذا هذا القسم قال البعض فيه في غاية الوضوح بس احنا نريد نتجاسر على القوم نقول في غاية الوضوح حسب الظاهر يساعد عليه العرف احنا هالشكل نتنازل الى هالحد هذا القسم الثاني قسم يمكن ذكرنا اذا اخرجه ولم يقصد التملك واذا اخرجه وقصد التملك ثم اعرض من القسمين اكو فرق بينهما البعض فصل المشروع عنده فرق بين ذن المسائل يقول عليه خمس هذا اما الاخذ يعني فرد واحد استخرج المعدن ما نوى التملك طرحه بالطريق يقدر واحد ياخذه نعم يقدر ياخذه عليه خمس نعم عليه خمس حاله مثل حال اللي قبله كما اذا اخرجت الريح والامطار والبركان وامثال الزلازل وامثال ذلك هذا كذلك اخرجه انسان عنوان الحيازه الثاني جحازه فعليه الخمس تملك معدن هذا الآن خرج المعدن فتأتي الروايات فيه الخمس خلص الثاني إذا نوى التملك ثم أعرض ولم يخمس فاللي يجي ياخذه وقلنا أن الإعراض يكفي الإعراض يكفي في جواز حيازته من قبل الآخرين هذا شوية استفتوا إلى حاولوا يفرقون بينه وبين غيره الأول فما جرى عليه ملك المعدن في الصورة الأولى اللي الآن ذكرناها أخرجه الإنسان ولم ينوي التملك والحيازة ما جرى عليه الملك فإذا تملك الثاني تقريبا واضح عليه خمس لكن استفتوا إلى هذا إذا أخرجه ونوى التملك ثم اعرضه قال شو بي انا يقول له عليك الخمس قال الخمس في العين انا ما اطلعه انا اعرضت ما اريده عزفت عن الدنيا تركه يقدر واحد ياخذه اذا اعرضه قلنا الاعراض كاف يقدر ياخذه اذا اخذه سبقه التملك والاعراض او لا نعم سبقه التملك والاعراض يصدق عليه انه استولى على المعدن استولى نعم استولى حازه نعم حازه الان مطرح بعد حازه فاذا نعم الاول اعرض يقدر الثاني حوزه يوم يقدر حيازه فارت ادخله في ملكه شنو نسأل الروايات شنو عليه ففيه الخمس المعدن فيه الخمس. لا هذا عنوان خاص ورد في الروايات عنوان المعدن، وقلنا الإخراج ما إلى خصوصية، مو قيد في الوجوب، الإخراج مو قيد الوجوب، الإخراج عنوان مشير إلى الحيازة التملك إلى هذا العنوان، فهذا صدق عليه، فعليه الخمس. أي شيء يجد الإنسان يعني إذا وجد معدن فأخرجه، الإخراج شنو إلى خصوصية؟ يعني إذا أخرجه السيل أو الأمطار ما عليه خمس؟ هذا ما أعرض عنه، أخرجه نفس المكان طرح ذنبه طرحه، يجوز يتملكه؟ نعم يجوز يتملكه. حازه؟ نعم حازه. مخمس هو؟ لا، فعليه الخمس في العين، ما مخمس هذا فعليه الخمس. البعض قالها، البعض اشكل في هذا الثاني، الاشكال بعد وضوح هذه المقدمة خلي يكون واضح، قال اذا هذا الشخص أخرجه ولم يعرم وباعه فهل على الثاني الخمس؟ الثاني عليه خمس؟ ما عليه خمس، اشتراه. وقرأنا ذكر الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حسنا خلي أجيب الإشكال، المسألة نعود لها، هاي هسه انتبهتوا، هذا عليها خمس ولا ايش؟ عجب مسألتنا قلتوا عليها خمس، هذا هم حالها نفس الشيء، هذا هم تملكه غاية ما هنالك ما باع طرحه، هناك ما عليه، اولا اشتراه بماله كما في الرواية، ثانيا اخبار التحليل جرت فيه، اذا واحد اشترى ملكا من غيره ولم يخمس الاول الثاني عليه حلال، اخبار التحليل شملته، اما هذا شنو؟ هذا شنو الشمله؟ اخبار التحليل الشمله؟ قال نعم اخبار التحليل ايضا الشمله. اخبار التحليل مثل ايش؟ ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك، هذه الروايات واردة في من؟ في من يشتري ويبيع في السوق، ممن لا يخمس، إما لا يخمس عصيانا أو عدم الاعتقاد، واردة في تلك الأبواب، ما واردة في من وجد معدنا في الصحراء، فهذا غير ذاك. ثم طرح بعض أساتذتنا قال بل هنا أولى في وجوب الخمس، هنا أولى، لأنه إذا أخرجه عليه الخمس ولا إذا تعب عليه الخمس، إذا حضر الحضر أولى عليه الخمس، فهو المعدن عنوان المعدن عليه خمس بنفسه برأسه، مو تحت عنوان أرباح المكاسب، بنفسه برأسه إذا وجد معدنا عليه الخمس، فهذا وجد معدن فعليه الخمس ففيه الخمس، فهذا ايضا ثابت عليه. الا ان البعض هنا قال لابد احنا نقبل اكو خمس، لابد نبحث الوجه الفني شوية اليه، نقول الخمس يتعلق اولا بالعين، ثانيا ينتقل الى الذمة اذا عصى أو يبقى في العين، يبقى في العين أو لا، الأول مكلف، كان مكلف بشنو؟ بالخمس من العين، يدفع من العين، فالثاني إذا أخذه مكلف بدفع الخمس من العين، نعم بناء على هذا. هاي العين اللي وجدها، هاي العين اللي وجدها لأنه جرى عليها ملك سابق. نسألكم، صاحب الملك، هاي مسألتكم، صاحب الملك الأول أعرض عن ماذا؟ عن أربعة أخماس أو عن خمسة؟ عن أربعة، واحد ممالته، تعلق الخمسة بالعين لما أخرجه. التفتني الوجه الفني. إذا قلنا الخمس موجود في العين، هذا لما أعرض، أعرض عن ماذا؟ أعرض عن ملك الإمام هذا؟ أعرض عن حق الغير اللي يريد يعرض، يعرض عن حقه، فهو أعرض عن أربعة أخماس. فالواجد الذي وجده حينما يتملك، إيش قد يتملك؟ أربعة. إيش قد حاجة؟ خمسة. الخمس مالت من؟ لازم يسلمه لأهل الخمس. واحد مو مالته كان، خمس اللي مخلوق بهذا المعدن مو مالته كان، فهو تملك أربعة أخماس وخمس أمانة عنده، لازم يدفعها للإمام. زين، هو المكلف أو ذاك المكلف؟ قالوا لا، الخمس في العين اللي يحوزها، هذا حاز العين، ذاك أخوه ما دفعها حتى يكون هو المكلف. الآن هذا هو المكلف. البعض قالوا هذا يجب عليه دفع الخمس، لكنه مو هو المكلف. يجب عليه دفع الخمس ومكلف شنو يعني؟ فرد فائدة شرعية شنو؟ يقول ها الفائدة الشرعية نشوف. هذا حينما حازه حاز الجميع فوجب عليه الخمس. شوفوا، حاز الجميع فوجب عليه الخمس، فحينئذ يجب أن يدفع الخمس من نية القربة، فهو مكلف به، هم في العين هم تكليف، هم وضعي في العين هم تكليف شرعي عليه، واجب عبادي لازم ينوي القربة. القسم الثاني إذا قلنا لا، هو حاز أربعة لكن اختلطت أمانة الشرع فيه، واجب يطلع الخمس لا مو واجب؟ واجب، لكن من أولا كان مكلف؟ الأول كان مكلف، فلما ترك عصيانا حق الإمام قهرا ومن غير إرادة اشترك في المال الذي حزته، فأنا لازم أطلع من ياباب، من باب الأمانة عندي، من باب مختلط شريكين هم في أموالي، فأنا مو مكلف لأنه اختلط بأموالي، فواجب ينوي القربة لا مو لازم ينوي القربة حتى لو لم ينوي القربة، لأن هو مو مكلف بالذات لأنه اختلط بماله، فمن باب الشراكة لازم يدفع. زين، بس هاي الفائدة، لا اكو فائدة ثانية. الفائدة الثانية المترتبة، إذا قلنا هو حاز الجميع فوجب عليه الخمس بإعراض الأول، الأول أعرض فسقط الحق، حقه كأن لم يحز شيئا، فالثاني حاز الجميع فخمسه قربة إلى الله تعالى، فلا يدخل مرة ثانية في أرباح المكاسب، في أخماس أرباح المكاسب بعد ما يدخل. تفتوا هاي الفائدة الثانية. بينما إذا قلنا لا، حاز أربعة أخماس، الخمس الآخر أهل الخمس شركاء، أمانة شرعية، مو أمانة مالكية، أمانة شرعية واجب يدفعها. الأمانة المالكية أنت في الطيب، الأمانة الشرعية الشرع يقول له صارت أمانة عندك، زين لازم يدفعها؟ نعم. يحتاج إلى قربة؟ لا، أمانة دخلت مع أمواله. زين، المسألة الثانية، إذا زاد في رأس السنة هذا المعدن عن مؤونة سنته واجب يخمسه؟ نعم نعم واجب يخمسه، زاد عن مؤونة السنة، كل شيء زاد عن مؤونة السنة واجب يخمسه. انتبهتم شنو الفرق بينهما؟ هذا الفرق. الفرق في الصورة الثانية قلنا الخمس أمانة عنده، فحاز أربعة، يعني هو خمسة للمعدن وما خمسه، هو ما خمسه، أخرج الخمس اللي كان متعلق قبل حيازته. انتبهتم؟ قبل حيازته يتعلق به الخمس، فالخمس الثاني اللي يتعلق به مو عنوان خمس المعدن، خمس أرباح المكاسب. الأول اللي يتعلق به يتعلق به لأنه كان قبل من الملك متعلق به، دفع حق الناس، حق الشارع المقدس دفعه. فرقتم بين المسألتين؟ فهذا وجه الفرق، يعني في فائدتين، فائدة يجب عليه قصد القربى أو لا، يجب التخميس مرة ثانية أو لا. إذا قلنا حاز الجميع يجب، إذا قلنا حاز أربعة أخماس لا يجب. إذا قلنا أن الإعراض الأول إعراض كأن لم تسبق بيد وكأن لم يجري عليه ملك، فحيازة الثاني تكون للجميع. إذا قلنا لا إعراضه إعراض عن أربعة أخماس، فالثاني حاز أربعة أخماس، وتلك الفائدة اللي ذكرناها تترتب عليه. علي خمس؟ نعم علي خمس، في الصورتين اكو خمس. بينما المحقق الاردميني والمرحوم كاشف الغطاء والسيد الخوئي وامثالهم اللي خالفوا المشهور في هذه المسألة، هنا هم عندهم اشكال. ليش؟ لان هذا الثاني ما اخرج، عنوان الاخراج مو اشتق عنوان الاخراج، الثاني ما اخرج. اذا ما اخرج خمس من جهة المعدنية ما عليه، خمس من جهة ارباح المكاسب عليه، فذاك يبقى الى عنوانه الخاص. زين، بقى عندنا فيما اذا الفرع الثالث من فروع، اذا اخرجه الانسان ولم يتملك ولم ينوي التملك، اذا نوى التملك واعرض، اذا نوى التملك ولم يعرض، ذهب لحاجة، ذهب لحاجة، أولا خرج إلى الغابة شاف مرد معدن أخرج المعدن وحازه وكذا، ما يقدر يشيله، راح يجيب له عربة وسيلة كذا، راح طب في الأشجار كلها نفس الشيء، الطرق كلها نفس الشيء، بحث بحث بحث ما وجده، فهو نوى التملك ودخل في ملكه، اما ضاع منه او لا ما ضاع منه، يعني اما ضاع منه يدخل تحت عنوان اللقطة، فشنو هذا حكمه؟ خلينا نشوف هذا. اذا دخل تحت عنوان اللقطة هذا يقدر ياخذه؟ الذي وجده يستطيع ياخذه؟ لا، لازم يروح يعرفه. زين، واذا لا المالك يندل المكان، الا انه خرج في اسفار بعيدة وطال الزمان، يندل المكان وحط له حدود، حط له اشياء وكتب في كتابه ان هذا ملك لصاحبه لا يجوز التعدي عليه، والبعض يكتمون مثلا المتابعة القانونية وراء امثال ذلك، كتب راح، لكن لكثرة اسفاره وكثرة اعماله وامثال ذلك هذا دخل تحت عنوان مجهول المالك. الان احنا وجدنا من يدري المالك منه؟ زين، دخل تحت عنوان شنو؟ مجهول المالك. هاي الصورة الرابعة. الاخرى يقدر ياخذه؟ لا، ايضا لازم يسلمه في الصورتين الى الشارع، الشارع يشوف شنو مسألته فيه. الواجد عليه الخمس، الواجد ما يقدر ياخذه حتى يكون عليه الخمس. زين هذه انتهينا منها. تبقى عندنا مسألة، إذا وجدنا معدنا لم نعلم أن المالك حينما أخرجه نوى التملك أو لم ينوي التملك، نوى التملك وأعرض أو لم يعرض، ضاع منه أو هو مجهول المالك، أصلا ظني ما ندري ولا واحد منها. الآن عندنا معدن ما ندري شنو هذا، لم يعلم، إذا تدري أنه إلى مالك يصير مجهول المالك، ضايع من صاحبه يدخل تعب، لا ما تدري، الصحراء مطروح، يمكن يكون طارحة وعرض عنه، يمكن أصلا ما تملكه هو. علامات إخراج إنسان أكو، ربما يشك في هذه العلامة أيضا، نؤمن اللي أخرج إنسان أو غير إنسان، فلنفرض حتى لو قال أخرجه إنسان بعد موجود هناك، ماكو علامات مالكية حتى يترك للمالك، مالكية بمعنى أنه حازه بعنوان الملك ولم يعرض عنه، ضاع منه، مجهول المالك، ما عنده دليل على ذلك، يجوز ياخذه؟ نعم يجوز ياخذه. زين اذا اخذه عليه خمس وما عليه خمس، جماعة قالوا يمكن ما عليه خمس، شنو دليلكم؟ قالوا ها جرت عليه يد، خلي تجري عليه يد، فلو جرت عليه يد يعني فد علامة اكو انه فد يد اخرجته، مضافا الى اصالة الصحة في فعل المسلم، معقول مسلم يطلع معدن وما يخمسه؟ فاذا لا خمس فيه، هذا لا دليل عليه، هذا الكلام من يقول مسلم اخرجه؟ من يقول فعله كان صحيح واكو علامة انه شايلين الخمس مالته؟ اكو دليل على ذلك؟ كل شيء، كل علامة ما موجودة من هالقبيل، هذا معدن يجوز أن يتملك، يجوز أن يحوزه ويتعلق به الخمس. المحشين قالوا يمكن هاي الصورة اللي يريدها احتاط فيها الماتن، صاحب العروة يمكن يقصد هاي الصورة، يمكن ما يقصد تلك الصورة، لأن تلك الصور عليها خلاف في المسألة، لكن بالنتيجة ما بينا أحكامه، صور هاي الصورة أو تلك الصور، إحنا أحكام جميع هذه الصور بيناها، فعليها الخمس هنا أيضا بناء على الذين اشترطوا عنوان الإخراج، أيضا قالوا بعدم وجود وجوب الخمس، فعليه الذين اشترطوا عنوان الإخراج في كل فروع المسألة ماكو خمس، في كل فروع المسألة ما عليها خمس، اللي قالوا لا يشترط في كل فروع المسألة جعلوا عليه الخمس، إلا أنهم اختلفوا في مسألة من ملك وأعرض أنه خمس ثانية أكو عليه بعنوان أربع المكاسب، لأنه لم يحز إلا أربعة أخماس، أو لا هو حاز الجميع فتعلق الخمس، الخمس تعلق قبل الحيازة أو بعد الحيازة، قبل حيازة الثانية يعني أو بعد حيازته، الخلاف هناك فقط، وإلا يجب عليه إخراج الخمس من تلك العين. هذه خلاصة الأقوال والكلام في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.